باب من كلام المحتضرين. روى وكيع عن إسماعيل ابن أبي خالد عن عبد الله البهمي مولى الزبير عن عائشة رحمها الله قالت: لما احتضر أبو بكر قلت: لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: يا بنية لا تقولي هكذا، ولكن قولي: وجاءت سكرة الحق بالموت، ذلك ما كنت منه تحيد. وكذلك كان يقرأها فيما زعم. ثم قال: انظروا إلى توبي هذين، فاغسلوهما وكفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد من الميت. وقد روي من وجوه في هذا الخبر أن أبا بكر رحمه الله قال لها: قولي وجاءت سكرة الموت بالحق، على ما في مصحف عثمان. قيل لبعض الصالحين وهو يجود بنفسه: كيف تجدك وكيف حالك؟ فقال: كيف حال من يريد سفرا بعيدا بلا زاد، ويدخل قبرا موحشا بلا مؤنس، وينطلق إلى رب ملك بلا حجة؟ لما احتضر عمر بن الخطاب بكى، فكلمه ابن عباس أو غيره بكلام فيه ثناء عليه، فقال: المغرور من غررتموه، ليت أمي لم تلدني. ثم أوصى بوصايا حسان. لما احتضر معاوية قيل له: قل لا إله إلا الله، فضعف عنها حتى كررت عليه ثلاثا كل ذلك لا يقدر يقولها، ثم قال في آخر ذلك: أولست من أهلها. وفي خبر آخر أن معاوية لما احتضر قال لابنه: يا بني، كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أخذت من شعره بمشقص، وهو عندي في موضع كذا، فإذا أنا مت فخذوا ذلك الشعر واحشوا فمي ومنخري. ثم قال: إن تناقش يكن نقاشك يا ربي عذابا، لا طاق لي للعذاب، أو تجاوز وأنت رب رحيم عن مسيء ذنوبه كالتراب. ثم أغمي عليه ثم أفاق فقال: فهل من خالد إما هلكنا، وهل بالموت يا للناس عار. ثم قال لأهله الذين حضروا: اتقوا الله، فإن الله يقي من اتقاه. ثم قضى. وفي خبر آخر أن معاوية لما حضرته الوفاة احتوشه أهله، فجعلوا يقبلونه، فقال: إنكم لتقبلون حولا قلبا إن نجا من النار. ثم قال: لا يدفع ريب المنية الحيل. وفي خبر آخر أنه لما احتضر معاوية رفع يديه وهو يجود بنفسه وقال متمثلا: هو الموت، لا منجى من الموت، والذي أحاذر بعد الموت أدهى وأفظع. ثم قال: اللهم أقل العثرة واعف عن الزلة، وجد بحلمك على من لا يرجو غيرك ولا يثق إلا بك، فإنك واسع الرحمة تعفو بقدرة، وما وراءك مذهب لذي خطيئة موبقة، يا أرحم الراحمين. وفي خبر آخر عن سعيد بن المسيب قال: لما احتضر معاوية قال: أقعدوني، فأقعد، فجعل يذكر الله وقال: يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، وعزتك إن لم تغفر لي فقد هلكت. ثم غشي عليه فبكى أهله، ثم أفاق فأنشأ يقول متمثلا: لعمري لقد عمرت في الملك برهة، ودنت لي الدنيا بوقع البواتر، وأضحى الذي قد كان مني يسرني، كلمح مضى في السالفات الغوابر، فيا ليتني لم أغن في الملك ساعة، ولم أغن في لذات عيش النواظر، وكنت كذي طمرين عاش ببلغة من الدهر حتى زار ضيق المقابر. ثم مات رحمه الله. لما احتضر عمرو بن العاص قال: اللهم أمرتني فلم أأتمر، وزجرتني فلم أزدجر، ووضع يده في موضع الغل فقال: اللهم لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، ولا مستكبر بل مستغفر، لا إله إلا أنت، فلم يزل يرددها حتى مات رحمه الله. وفي خبر آخر قيل لعمرو بن العاص في مرضه الذي مات فيه: كيف تجد؟ قال: أجدني أذوب ولا أثوب. فلما قربت نفسه من أن تفيض قال له ابنه: قد كنت تحب أن ترى عاقلا فطنا قد احتضر فتسأله عما يجد المحتضر وقد احتضر، وأنا أحب أن تصف لي الموت. فقال: أجد كأن السماء منطبقة على الأرض وكأني أتنفس من خرم إبرة. لما نزل بهشام بن عبد الملك الموت نظر إلى ولده يبكون حوله، فقال لهم: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء، وترك لكم ما جمع وتركتم عليه ما اكتسب، ما أعظم منقلبه إن لم يغفر الله له. وقال معمر المتكلم صاحب المعاني: حضرت الوفاة رجلا كان معي في الحبس وكان داؤه البطن، فقلت له: كيف تجدك؟ قال: أجد تحرري أكثر من تبردي، وأجد روحي قد خرج من نصفي الأسفل، وكأن السماء قد دنت مني، فلو شئت أن ألمسها بيدي لفعلت. ومهما شككت في شيء فلا تشك أن الموت برد ويبس، وأن الحياة رطوبة وحرارة. ليعقوب بن الربيع يرثي جاريته: حتى إذا فتر اللسان وأصبحت للموت قد ذبلت ذبول النرجسي، وتسهلت منها محاسن وجهها، وغدا الأنين تحثه بتنفسي، رجع اليقين مطامعي يأسا كما رجع اليقين مطامع المتلمس. لما احتضر سعيد بن المسيب وجه إلى القبلة فقال: ما هذا؟ فقالوا: وجهناك إلى القبلة. فقال: أولست على القبلة؟ أليس وجهي إلى الله حيث كان؟ قال عطاء بن يسار: تبدى إبليس لرجل عند موته فقال: نجوت. قال: ما أمنتك بعد. لما احتضر عمرو بن عبيد قال: جاءني الموت ولم أتأهب له، اللهم إنك تعلم أنه لم يسنح لي أمران لك في أحدهما رضا ولي في الآخرة هوى، إلا اخترت رضاك على هواي، اللهم فاغفر لي. قيل لبعضهم وقد احتضر: أي شيء تشتكي؟ قال: تمام العدة وانقضاء المدة. قيل لأعرابي في مرضه: ما الذي تجد؟ قال: أجد ما لا أشتهي وأشتهي ما لا أجد. قال: لما احتضر الحجاج قال: والله لئن كنت على سبيل هدى فليس حين جزع، وإن كنت على سبيل ضلالة فليس حين فزع. قال عبد الأعلى بن حماد البرقي: دخلت على بشر بن منصور وهو في الموت فرأيته مستبشرا، فقلت له: ما هذا السرور؟ قال: أخرج من بين الحاسدين والباغين والمغتابين، وأقدم على رب العالمين ولا أفرح. لما مرض أمية بن أبي الصلت، واسم أبي الصلت عبد الله بن أبي ربيعة بن عوف من ثقيف، مرضه الذي مات فيه جعل يقول: قد دنا أجلي وهذه المرضة منيتي، وأنا أعلم أن الحنيفية حق، ولكن الشك يداخلني في محمد. فلما دنت وفاته أغمي عليه قليلا، ثم أفاق وهو يقول: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، لا مال فيفديني ولا عشيرة فتنجيني. ثم أغمي عليه أيضا بعد ساعة، حتى ظن من حضر من أهله أنه قد قضى، ثم أفاق وهو يقول: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، لا بريء فأعتذر ولا قوي فأنتصر. ثم إنه بقي يحدث من حضره ساعة، ثم أغمي عليه مثل المرتين الأوليين حتى يئس من حياته، وأفاق وهو يقول: لبيكما لبيكما، ها أنا ذا لديكما، محفوف بالنعم محفوظ من الريب، إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. ثم أقبل على القوم فقال: قد جاء وقتي فكونوا في أهبتي، وحدثهم قليلا. ثم يئس القوم من موته وأنشأ يقول: كل عيش وإن تطاول دهرا قصره مرة إلى أن يزولا، ليتني كنت قبل ماء بدالي في رؤوس الجبال أرعى الوعولا، اجعل الموت نصب عينيك واحذر غولة الدهر إن للدهر غولة. ثم قضى نحبه ولم يؤمن بالنبي عليه السلام.